إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الشيء العزيز هو الممتنع، الله لا يغلب، مفيش حاجة تمتنع عليه أبدا. لا، لما نقول الشيء ده عزيز ونادر وما يمكنش، ما ذلك على الله إيه بعزيز. وقد بين لنا في جزئيات الحياة إنه بيذهب لنا بنبات ويجيب لنا نبات، ويذهب بحيوان ويجيب لنا حيوان، والعبد المختار أيضا اللي هو المكلف بيروح جماعة ويجوا إيه، وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا، برزوا، ما هو البروز؟ البروز أن يظهر شيء كان خفيا، كان مختفي ثم إيه؟ ثم برز. ومنه يستعملون يقولك فلان رجل بارز، بارز يعني إيه؟ يعني مش شايف في غمار الكون، يعني مرموق قلب الأبصار، أي العين ما تفتح إلا عليه هو اللي هو شايف. ورجل إيه؟ ويقال امرأة برزة، امرأة برزة تختلط بالرجال وتتكلم وياه ومش مستترة يعني، ومش وربنا هيقول لنا برضو على الارض بعدين، شوف الارض الواسعة دي كلها قدامي وترى الارض ايه بارزة. بقى ربنا بيقول هتشوفوا الارض بارزة، طب احنا بنشوف بقعة منها، كل واحد يشوف بقعة، لا فبصرك اليوم حديث هتشوف كل الارض بارزة، وتشوف الحاج اللي جاي هنا ومجاي، لكن الارض كلها قدامي بالنسبة لك ترى الارض ايه بارزة. اذا ومنه فرس بارز، يعني لما الخبطة أصابك يقوم اللي يسبق، يبقى اسمه فرس ايه بارز، يعني خد السبق. بارز من ايه يعني؟ هو بقى واضح كده، لان لما الخير تجري للسباق تسير بسنابتها عسيرا اي ترابا، التراب ده يضب بالمرء، ساعة التراب ما يضب بالمرء نشوف اللي ماشي قدام قوي مفيش غبار يضبب عليه، واللي ماشي بعدين اللي قبله يديله غبار وما يشوفوش، يبقى فرس بارز يعني ايه؟ لم يضببه الغبار، دليل على انه ايه؟ على انه هو الاول، ما جاش غبار ايه؟ يضببه. وبرزوا لله جميعا. طب اهناك اشياء كانت خفية على الله ثم برزت؟ طب ما يخفش عليه الشيء؟ لا، قال لك وبرزوا لله جميعا عند انفسهم، شافوا نفسهم انهم واضحين امام الله، كانوا الاول ايه يستخفون من الناس ولا يستخفون، فاهمين انهم بيتذبحوا عن ربنا. اللي يعمل عمليه مثلا مش عارف مخالفه هيحاول يعمل ايه؟ يبيت، ينكر، يدريدي، هو فاهم انه مش هيشوف، انه مش هيه في يوم القيامه ينتبه مسائلهم. وبرزوا لله جميعا اي عند انفسهم، مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه مستخبيه. وبرزوا لله جميعا، طب جميعا يعني كلهم كل الخلق او برز كل واحد جميعا؟ ليه؟ طب قال لك لان الخلق مخلوق على وجهه، لون مقهور فيه، الانسان مقهور فيه ملوش اراده، ولون مخير فيه. اللون المخير فيه ده بالنسبه للون اللي مقهور فيه قليل. ليه؟ ام قال لك لان الانسان الذي تعود ان يتمرد على الله فكفر به، او يتمرد على الله فيعصيه، نقول له انت الست بتتمرد على الله؟ اللي يريد منك تقول لا انا مش طايق، مش مؤمن، خلاص عرفت دي وجريء فيها قوي وتجاهر بالكفر وتحارب من اجله وتعمل لك مضافه، اذا انت الفت الخروج عن مرادات الله منك. فان كنت صادقا في ان هذا الخروج ذات فيك فتمرض على القهريات التي تنتابك، تمرض تقول له لا مانيش مارد، هتموت تقول له لا مانيش مارد، لكن انت متمرد على اخبار. اذا انت بتتمرد على الفعل التكليف اللي انت مختار فيه، انما في امور اخرى ما بتتمردش فيها. فلو كنت صادق بانك لك ذات مستقله تمرد على كل شيء، ولكنك تتمرد على ما وهب الله لك في الاختيار، والذي لم يهب الله لك في اختيار قاهر ماشي فوق طواسي، قول مش فاعل، قول مش هتطير، قول مش هضعف، قول مش هأكد للولد، قول مش هأكد مال، انت متمرد. لا، في اشياء ما تقدرش تمر عليها، مما يدل على ان ملكية الله لك لا تزال بالقطع فيك. ويبقى تمردك على الفعل المختار اللي انت مختار فيه دي، انت بتتمرد من باطل الذي جعلك مختارا. هو لو شاء جعلك لا ايه، لا تتمرد ولا اي ايه. طيب اذا انت في قسمه، قسم ذهب مسخر لا سلطان لك فيه، القهريات كلها، وقسم انت فيه مختار في الامور التكلفيه. هيجي يوم بقى يسلب منك الاختيار، يسلب منك الاختيار، وبعدين واحد يملك رزق واحد، واحد يملك يعين واحد، واحد يملك يركض واحد، واحد يملك يحسن على واحد، ويملك من كثير. تقول له طيب تعالى بقى في يوم القيامه بقى هذه المسألة تسلب منك، ولا تقدرش تتمرد ولا اختيار لك أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى برزت لله بكل تكوينك، برزت لله بكل ايه تكوينك، انك انت مفطور على كل حاجة، واللي انت كنت زمان مختار فيه ما عادش ليك ليه ايه، ما عادش ليك يختار. اذا وبرزوا لله جميعا، اما ان يكون الجميع اي الناس كلهم متبوعين وتابعين، واما ان يكون جميعا يعني كل فرد برز لله بجميع تكويناته، فلم يعد له اختيار في ايه، فلم يعد له اختيار في شيء. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء، الضعفاء قالوا لمين؟ للذين استكبروا. يبقى فيه نوعين اثنين، نوع مستكبر وهم القادة وهم السادة، هم الذين يلقون أوامرهم والباقي ينفذ، والضعيف في نفس ما مش رأيه رأي حق. يبقى دول السادة متبوعين والضعفاء تابعين. ساعة ما يشوف الحكاية وبرزوا لله جميعا ومحدش لا بقى سادة ولا بقى حاجة، خلاص انتهت المسألة، تساوت الرؤوس لأنها ويا بعض كلنا. الضعفاء يجب لهم عذر، يقولوا ايه هيقولوا ده زي ما قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا ادهت لهم زأس من العذاب، عذاب لهم هم وعذاب عشان هم ده ايه ضللوه. طب الله، طب ربنا بيعرض علينا الحكاية اللي هتحصل دي ليه؟ المكيوه عشان ميزان التبعية في الكون يستقيم. إياك أن تتبع في أمر إلا من يستطيع أن يأتي لك بخير، وإن جاء لك شر يستطيع الدفاع عنه. أما المسألة تبقى كده كده، ما رئيس يأمر مثلا بظلم، فالمرؤوس يروح إيه من الفيلم، قول له عبد نفس الظلم بتاع ده إلا إذا كان إن جالك مخالفة أو جالك قضاء يبقى يقدر يدفعها عنك. تنبه جيدا، فلا تعطي زمام قيادك في حركات حياتك الا عن ايه، الا عن بينه تقول ده ايه هيديني في ايه. ليه؟ لانه حقيقي كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منه. يجي مثلا الرئيس يقول له اعمل دي مخالفه للقانون، ده دي مخالفه للقانون ولا بتعرفها تعملها. اهو لو انه فاطم بقى الى انه يجي يفكر وبعدين يسألوك عنه وابوك ما يقدرش يعمل له حاجه لانه محاسب رقص زيه، يبقى اذا الموقف يشرعه الله. لماذا؟ علشان بده يقول ان منهجي بريء الذمه، انا قلت لكم على كل حاجه، قلت لكم على اللي ممكن يحصل، فيجب ان ايه؟ ان تتنبهوا جيدا الى ان لا تلقوا زمام اموركم لمن تتبعونه الا بايه؟ برويه وبحكمه وسلوك. أيدلك على خير أم يدلك على شر؟ وإن كان هيدلك على شر يستطيع إذا أصابك مكروه من هذا الشر أن يدفعه عنك ولا ما يدفعه شيء، فإن لم يكن هذا كن على بينة من إيه؟ من أمر. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن لما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي آلاء؟ الآلاء هي النعم. يقوم يجيب الآية دي كما يقول المستشرقون آيات بعد عذاب مش نعمة ولا أي حاجة. طب قول لي مفيش خلق الإنسان أعلمه مش عارف البيروع مش عارف قول خلق الإنسان تصلك فخر وخلق الجنة مريم النار بأي آلاء صحيح نعمة، إنما أي نعمة في قوله سبحانه يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الله، تبدي ايه دي؟ وبعدين يقول بأي آلاء ربكم تكذبون؟ قال لك لأن حين يعزك في الحياة لأمر من الأمور يبقى دي نعمة أنه رحمك. ما دام واقع زي ما تقول اللي ورد المثل يقعد روح أحسن شيء ما تعرفش تجاوب وبعدين تسأل وبعدين تبقى هدوء في البيت وهدوء نصيحتك دي له نعمة يعني ما جعلتوش يقبل على مسائل الحياة لهمك بل وضحت له كل إيه. ولذلك دي مسألة بياخدوها على الإسلام يقول لك يا أخي القرآن اللي بيقول لا إكراه في الدين وبعدين يقول لك اللي يبقى مسلم ويرتد نعمل فيه إيه نقتله يبقى فيه إكراه دي أنه لا ده كانوا يعرف أنه إذا دخل الإسلام وبعدين حب يخرج منه هنقتله يبقى لا يدخل إلا على بصيرة مش هيدخل إلا على إيه يبقى بده يسهل على الناس الايمان ولا بده يصعب على الناس دخول الايمان يعني يصعب على الناس يقول له كن على بصيره كن على بينه اوعى تدخل الاسلام كده لانك انت دخلت الاسلام وبعد ذلك خرجت منه هنقتلك يبقى ما يدخلش الا هو ايه بقى الا هو واثق متاكد يبقى عرض القضيه وضربوا لله جميعا فقال الحوار بقى فقال الضعفاء للذين استكبروا استكبروا على مين استكبروا على الضعفاء بما لهم من قوة وجاه وسيادة أو استكبروا على الرسل إيمانا يؤمن لذلك اليمن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اشمعنا ذا اللي جاي يبقى إما أن يكون قد استكبروا على الأتباع بما لهم من جاه ونفوذ فالأتباع ما يقدرش يخلفهم أو استكبروا على الرسل فلم يؤمنوا وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا وش معنى هتتخلوا عنا دلوقتي ما تخلينا برضو اتباع لكم دلوقتي وتشوفوا الجاه بتاعكم تشوفوا لنا حته عملنا صرفه بالعتاب انا كنا لكم طبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء اما تقريع ايه ده تقريع وخزي وفضيحه لمين للتابع وللمتبوع يبقى للتابع لانه ما عملش على بصيره وشاف حيد زمام المين وللمتبوع بانه غشهم وايه وكذب عليهم وخدعهم والى اخره في امر لا يغني عنهم من اي شيء انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء هنا الاسلوب القراني لان اللي بيتكلم رب لازم يشوف ان كل حرف جاي بمعنى هنا يقول لك إيه فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء من هنا ومن هنا وما لك فيها قد تكون من بيانية قال أنتم مغنون عنا بعض العذاب مش كله من شيء يعني من العذاب من بيانية زي أعطني من الكلى من القمح من الكلى دي من القمح يبقى من الكلى يبقى لبعضه ومن القمح يعني النوع اللي احنا ناخد ايه منه أو أن بده يسهلها عليهم يقولون طب بس يعني مش عايزينكم تشيلوا العذاب كله شنو ايه بعض العذاب ومش بعضه بعض من بعض بعض من بعض يبقى اذا كنتم غبيين تشوفونا من ايه بعض من ايه من بعض واحد قد قدامه جنيهات يقول له اديني من جنيه يعني بس يوم ما يرضاش يقول له طب اديني ايه بعض منه يعني 10 سنين ولا 5 سنين من البعض بعض من بعض قالوا ردا عليهم شوف بقى ردوا المسألة إلى الله الذين تأبوا على الإيمان به ما هي مسألة مكشوفة للوقت ما فيش فيها قالوا لو هدانا الله لهديناكم عايزين يعملوها اثنين بقى يلقوا التبع على مين على الله لو هدانا الله يقولون يا كذابين الله هدى لأن معنى الهداية إيه أن يدلني على طريق الحق أدل أولم يدل دل يبقى لو هدانا الله لهديناكم يقولون كذابين لأن الله هدى لأنه أهد القرآن نفسه أما سموه فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى يبقى الهدى هنا إيه الدلالة لكن اللي يقبل على الله ويؤمن به ويستقبل منهجه بصبر مشروع يعطيه الله بعد الدلالة على سبيل الخير معونة على الخير

شايف في نفسه وبده يقعد يجيبك من هنا لهنا علشان ايه؟ عشان تعمل له فتوى تفصيل وتفاوض دين جهزي. الانسان هو اللي يضبط نفسه على الفتوى، مش نضبط عليه الفتوى، لا ما تنفعش. وقال الشيطان لما قضي الامر وانفضح ان الله وعدكم وعد الحق. ليه وعدكم وعد؟ لانه وعد بما يملك، وانا وعدت بما لا املك. يبقى وعد تجب ولا لا؟ لان الحق هو الشيء الثابت الذي ايه؟ ليه وعد الحق؟ ام قال لك لان الوعد ان تعد انسان، تعد انسان بخير زمن ياتي بعد، يقول له خلي غض بالك، انت وعدته بامر من الخير ياتيه مستقبلا، فهل تضمن ان تواتيك ظروفك على ان تحقق له هذا الامر ولا ما تضمنش؟ ان كنت تضمن قال لك ما اضمنش، يبقى اقول ان شاء الله، ان شاء لازم تردها لمين؟ يبقى من الذي يعد وهو واثق من نفاذ وعده؟ الله. وغيره يعد ولا يوش واثق، يوم يقول له ربنا احمي نفسك انك تبقى كذاب، ويبقى قلت كل وعد تعد من غير ان شاء الله، يبقى حتى لو ما حصلش نقول ما شاءش. العظيمية بقى يبقى بريئة من الكذب ولا لا؟ واضح. ان الله وعدكم وعد الايه؟ وعد الحق. ووعدتكم فاخلفتكم، يعني وعد الباطل، لان الحق ايه والباطل ايه؟ الحق شيء ثابت لا يتغير، والباطل لجلج. وما دام الباطل لجلج يعني انت تحكم بيه دلوقتي في وقتك، وبعدين الدنيا ما تخليك تصدقه. وربنا لما ضرب لنا مثل الحق والباطل، اما الزبد فيذهب ايه؟ واما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الحق الباطل. وقال الشيطان لما قضي الامر، وقضاء الامر بان كل واحد بقى السبب، اللي راح الجنه راح الايه؟ الجنه، واللي راح النار راح النار، زي برضه في سفينه نوح قضي الامر واستوت على الايه؟ وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني المسائل وصلت الى الحد النهائي اللي مش ايه؟ يتغير. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. انت اخلفتهم ولا حاجه؟ ده اخلفت برضه كلام، كلام يعني كلام خطابي، ده الذي يخلف الوعد يبقى مالك ما قدرتش. ووعدتكم فاخلفتكم. يريد ان يبرئ نفسه انه يجيب لهم هم التهمه. ازاي؟ ذكر قالوا لو هدانا الله لايه؟ لهديناكم. انما ده الشيطان بقى كان ايه صادق في هذه. ليه؟ قال انا وعدتكم فاخلفتكم، ولكن التبع مش علي. ليه مش عليك؟ قال لانني لم يكن لي عليكم سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان ياتي على نوعين، السلطان ياتي سلطان قهري او سلطان اقناعي. يعني واحد له قوه ويجي على واحد يقول له اعمل الشيء الفلاني، يتابع يقوم يرغمه على انه ايه؟ يبقى سلطان القهر يجعلك تفعل وانت كاره للفعل، ده اسمه سلطان الايه؟ القهر. وفي سلطان الحب، يقعد يقنعك كده اقناع يخليك انت اللي ايه؟ اللي تعمل، بس الاقتناع منك. يبقى في عندنا حاجتين، سلطان ايه؟ يقهر اي تفعل وانت كاره، وسلطان يقنع تفعل وانت تحب. قال انا بدي اناقشكم، هل كان لي عليكم سلطان فعل اقهركم ولا سلطان اقنعكم؟ لا دي ليا ولا دي ايه؟ ولا دي ايه؟ ليه؟ ام انك ما تفهموش في ابليس، تعملوا شماعه كده كل حاجه تحطوها عليه. طيب انا لما غويت وخالفت امر ربنا، ما من هو ابليسي الا قاعد يقول لي ما تعملش كده؟ ابليس لما غوى من كان وسوسه؟ من اللي وسوس له؟ لو كان وسوس له كنا نقول ابليس يحتاج لابليس، وابليس يحتاج لابليس، وابليس، تبقى المساله ما تنتهيش. يبقى اذا المساله ايه؟ المسألة مش إبليس، المسألة يحرك نفسك لتفعل، وما دام يحرك نفسك لتفعل ولذلك هيقول إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، عملت لكم كده دمكم جيد.